والسنة معطوفة على ما سبقها. كم من فوائد الآية السابقة؟ ماذا أقول لكم منها؟ طيب وش اللي أخذتم؟ في المطر؟ يقول فلو كان الله تعالى يريد أن ينزل مطرا لقال أيها السحاب أمطري مثلا، فلا يقول لا مثلا؟ لا مثلا، يعني مثلا لكن بالشريط مثلا اي حب مثلا، حب مثلا يعني مهم مثلا، ما نقدر نقول ما يقول هالكلام، قد يقول كلام هذا معناه بس مواقيم مستمر كيف؟ التعقيد على هذا المستمر تعقبت عليها شخص قلت أو ما شابه ذلك بعد في نفس الشريط حطها حتى بعد الموضح إذا إيه ليس لنا أن نقول إنه نقول كافي ما نعلم كيف يقول الله عز وجل لكن هذا المعنى نعم طيب الثاني عشر يقول شبه سامي بوفق من شرفه الفائدة الثانية عشرة من فوائد الآية أيضا تمدح الله سبحانه وتعالى تمدح الله لنفسه بمعنى أن الله تعالى يمدح نفسه بما أنعم به على عباده ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يحب أن يمدح ويحمد لأن ذلك صدق وحق فإنه سبحانه وتعالى أحق من يثنى عليه وأحق من يحمد وهو يحب سبحانه وتعالى الحق لقوله إن الله ذو فضل على الناس الثالث عشر أن من طبيعة البشر الفرار من الموت لقوله خرج من ديارهم وهم ملوك حذر الموت نعم فيتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يستعد لهذا الشيء الذي يحذر منه وهو لا يدري متى يرجع واضح؟ طيب هذا آخر ما عندي في هذه الآية ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله ها؟ وهي أن الأصل الاسم قال من السفر لأن المقام الديار هو الأصل الخروج منها لعالم هل يؤخذ من هذه الآية؟ نعم خروج من ديار يخرج من ديار صح يعني الأصل من بقاء في الديار لكن لهذا العالم خرج منه من الأصل بقاء في الديار أنا وما فيها فائدة عن كثرة فيها فائدة يعني ما قال فيها فائدة وهي أنهم وإن كثروا يعني تفيد قدرة الله عز وجل حيث أماتهم جميعا وأحياهم جميعا مع أنهم ألوف وهذه ربنا سبق الإشارة إليها في الأول وما يستلزم أنه لا صاروا ألوفا يعني يصبرون يصبرون يصبرون ثلاثة إلى صاروا قليلا ما صبروا خرجوا من ديارهم ما استفاد شيخ لقليل من الناس اللي يشكرون قلنا طيب قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم قاتلوا هنا حذف المفعول والمفعول معلوم وهم الكفار قاتلوا الكفار وقوله في سبيل الله أي في طريقه وهذا يشمل النية والعمل أما النية فأن يكون الإنسان قاصدا بقتاله أن تكون كلمة الله العليا كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله أيه الحمية أو الشجاعة أو من قاتل ليرى مكانه رياء وسمعة أي ذلك في سبيل الله

لما بين قبيلتهم وأنهم من بني إسرائيل ذكر زمنهم فقال من بعد موسى، موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل. إذ قالوا، هذه ظرف وهي مبنية على السكون في محل نصب، أي وقت قولهم. نعم، إذ قالوا لنبي لهم، وفي نبي قراءتان لنبي.